العلاقة بين هو وهي هتفضل كده طالع نازل خد وهات، مفيش فايدة فيهم أبدا. إمتى هيتفقوا وليه بيختلفوا؟ هو ده اللي هتعرفه وهو وهي من 8 ل 9 كل جمعة مع رانيا وأيمن على الشرق الأوسط، أو مع أيمن ورانيا على الشرق الأوسط. مودة أحلى على الشرق. يا مساء الخير، يا مساء الجمال، يا مساء السعادة، وحشتوني جدا جدا جدا الساعة اللي فاتت. مرة جديدة ومرة تانية بجدد ترحيبي بزميلي الغالي مصطفى نبيل، ومعاكم رانيا مونجي من دلوقتي لحد الساعة 9. اوعوا تروحوا في اي مكان، لان اكيد مودك احلى على الشرق. كبرنا على ايدينا للشوق اللي في عينينا، مدوب حلوين بتعاند لف يا ورد، ارجع ده الشوق وراك حدوب صغر وترجع عيونك مشتاقين. يا قمر ده انت بتقسى على مين؟ على راحته سيبوه يكبر له يومين، قبلك علم كل العاشقين دكتور في الحب سنين. وانت كده عاجبني، طب راحتك عذبني، اخرك ده يومين حتلف وتيجي وكلك شوق وحنين. تجري نفسي بالقمر انا نص وانت نص، تجري نفسي مع الشجر حتى المسلين وبس. تجري نفسي بالقمر انا نص وانت نص، تجري نفسي مع الشجر حرف المسلين وبس. الشرق الأوسط 89.5 FM. اسمعني بقول لك ايه يا جميل، يا اما تبعد يا اما تميل، هتتعب قلبي وراك والشوق هيخليك فيا تقول مواوي. يا قمر ده انت بتقسى على عادة عادة، راح تسيبوه يكبر له يومين، اخرك ده يومين حتلف وتيجي وكلك شوق وحنين. انا نص وانتو نص. النهاردة جات لي رسائل كتير جدا عن رانيا، اتكلمي عن الراجل اللي عينه زايغة، واتكلمي كمان عن الراجل اللي بيفضل طول النهار والليل على السوشيال ميديا ماسك التليفون تك تك تك تك تك على طول، ما بيعملش حاجة تاني غير ان هو ماسك التليفون على طول، ويا ترى بقى بيعمل ايه. المهم كتير قالوا لي احنا عايزين نعرف نتصرف ازاي مع الراجل البصباص، أو الراجل اللي عينه زايغة كتير كتير، مش واحدة كتير، ناخد بالنا نعمل معاه ايه. نشوف رأي نرمين. مساء الخير يا نرمين. سانو يا كسراني، وحشتيني وحشتيني. بس فيش وحش أبدا في حياتك. عاملة ايه؟ زيد على الفرح من ساعة صلاح الحال وراحة البال، اسمتك ونصيبك في حياتك يا رب. اسمتك في اخرتك يا رب يا رب يا روح قلبي. نرمين انت لسه ما اتجوزتيش، بس تعملي ايه لو اتجوزتي واحد راجل عينيه زايغه؟ ده هو ده اللي جايبني ورا لحد دلوقتي في موضوع الجواز يا استاذه رانيا. انا لسه عايزه اقول لحضرتك ان هما ما بيبانوش من الاول. ايه ده، هما بيبانوا معاكي من الاول؟ ما بيبانوش يعني. يعني الناس بتفضل مخطوبه فتره خطوبه سنه واثنين، في ناس بتمتد لثلاث سنين. وتيجي بعد كده تلاقي العلاقه الزوجيه فشلت من الاول، يعني يمكن ما كملوش سنه جواز مع بعض. ليه بقى؟ وانا كلم نفسي قلت يعني فتره الخطوبه دي ما عرفتوش فيها بقى، ده حتى باسمها او بيقولوها فتره تعارف. خطبت السنه، خطبت اثنين، خطبت ثلاثه، عشان في الاخر توصلي لفتره الجواز تتجوزي وتنفصلي وتتحسب عليكي جوازه. ايوه ايه ما بانش زي فتره الخطوبه دي. ما هيبان عينيه ازاي غزاي في الخطوبه؟ ده الخطوبه كلها حلاوه البدايات. انا بقوله بقى مع احترامي لحضرتك هما بيدخلوا عليكي عاملين ولاد ناس وبياكلوا بالشوكه والسكين ملايكه. معيش لا حقيقي وخدي بال حضرتك بقى الكلمتين دول يعني مبدأ على ينطبق على ما الحياه عامه. قولي قولي فعلا معيش لا الا انك تسيب اللقمه مع بني ادم وتمد ايديك وتاكل معاه في طبق واحد. صح. اصل الناس مش مكتوبه على وشها. ولا انا غلطانه؟ صحيح. والبيوت برضو مش مكتوبه على بيبانها ولا شبابيك اللي بيحصل جواها. ما بيعلمش بالعباد خير رب العباد. طب ايه رايك يا نرمين لو نغير الخطه ونخليها ان نخلي الراجل اللي عينه زايغه نتوبه يكره الصنف كله؟ ايه رايك؟ ازاي بقى وانا ايدي على كتفي؟ لا ده عايزه حلقات بقى. ده انا هقول لكم ارشادات لازم نتوبهم يا جماعه لازم يتوبوا. بس انت ما تعلقيناش انت عندك فعلا الروشتات بتاعتهم؟ طبعا طبعا. جينا نهزر هنا ولا ايه؟ طبعا. من هستنى لك بقى واعرف ايه الروشتات دي بعد حضرتك عشان اعمل بنصايحك. ارجوك وربنا يستر علينا كلنا. ماشي نرمين يا رب. حبيبتي بشكرك. طب معلش كنت عايز اسمع اغنيه واحده لحضرتك. طبعا يا روح قلبي اتفضلي. اللي محرم فؤاد اغنيه داري جمالك. داري جمالك ودي تنطبق على حضرتك حبيبتي جميلتي الجميلات عمري انت. خلقا وخلقا وربنا يصلح حالك يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. ايه بس على اسم السنه وقلت للمره الثانيه وعلى الاستاذ محمود عبد الحميد وعلى الاستاذ مختار سيف والاستاذ علي يعقوب هو اللي سبقني في المكالمه الاولانيه لطول الساعه بقى. أيوة. انا كنت انا بكون في الشركه الاول مع حضرتك هو اللي سبقني وبعد كده طول الساعه وانا مش عارفه اتواصل مع حضرتك خالص في ضغط تليفونات كامل. صح. وطنت ملك صراحه انا كنت عملت مداخله مع الاستاذ شيماء يوم الاربعاء. ايوه عشان اعسيه لو ما كانش يعني كلام يوصل لها يوم الاثنين في مشاركتي مع حضرتك اللي انا بعثتها من كل قلب والله انها بقاضي الله وربنا يصبرها ويلهمها الصبر والسلوان يا رب يا رب. وتعالوا في الجنه ونعيمها وتعالوا بقى على العليين يا رب وتعالوا مسواها الجنه وتخمسوا بس يا رحمته وربنا على اخر الاحسان. ولسه سامعه برضه ان عمه طنط الشهداء وفد الله يرحمها ويرحم امتنا جميعا ويرحمنا بهم ورات عنا يا رب العالمين. وعلى الاستاذ هندي ثروت والاستاذ احمد انور حسن سلام كتير تمام عم مشتي والاستاذه هدى الجميله بتاعه بورسعيد اللي بتذكر من الامر للاستقامه كانت دي الهلاله من شهر للشهر كده طنط عليهم الاسماعيليه. ماشي يا نرمين انا بشكرك جدا عشان وقتي سامحيني عشان معايا تليفونات كتير جدا. بصوا يا جماعه انا عايزه اقول لكم مراحل التطور العاطفي عند الرجل. يعني في عند كل راجل في مراحل للتطور العاطفي. اول حاجه بيدور على البنت الحلوه وبعدين بيكتشف ان الجمال مش كل حاجه. يعني هو بيبقى عايز الاول يرتبط ببنت جميله وبعدين يقول لا الجمال مش كل حاجه وبعدين بقى يسيب الجمال ويروح يدور على الفرفوشه ويكتشف بقى ان الفرفوشه مش كل حاجه. يعني ايوه بيقول لك انا هاخد واحده كل شويه تقعد تهزر وتضحك وبتاع وبعدين بقى في الاخر بقى يروح بيدور على العقله يقول لك بقى انا عايز واحده عقله عشان ايه تريح لي دماغي وبعدين يكتشف ان لا ايه ده دي عامله زي الرجاله دي عقله قوي وفي النهايه بنكتشف انه بقى بتاع ستات. استاذ محمد جلال مساء الورد. الو يا مساء الفل على حضرتك يا استاذ رني. يا مساء العسل منوره الدنيا كلها وتحياتي ليكي وتحياتي للاستاذ مصطفى. ربنا يخليك. ازيك يا استاذ محمد؟ انا كويس الحمد لله. طبعا احنا مش هنتكلم عن حضرتك احنا بنتكلم بشكل عام. اكيد اكيد اكيد اكيد طبعا. راجل بتاع الستات علاجه ايه؟ لعينه زايغه. طب ما نشوفها يعني اللي مسؤول عنه او زوجته او اللي مرتبطه بيه تشوف عينه زايغه ليه. تشوف ايه اللي تشوف ايه الناقص وتكمله تشاركه. صحيح معاك جدا. يعني هو لو قاعد على طول النهار على التليفون استوديو شميده الحاجات دي تشاركه تشوف هو بيفكر في ايه او بيشوف ايه وتشاركه تخش تشوف اللي ايه اللي ناقص وتكمله تشاركه وتراقبه ده لازم ده حقها لا حقها لا لا لا لا احنا عايزين يبقى في ثقه طبعا لا حقها اللي هي تشوف مثلا ايه اللي شغله عنها هو عينه زي غليه في ايه ناقص في ايه عايز يكمل النواقص دي كملها انما لو كل حاجه تمام التمام يبقى ده بقى مرض يبقى ده بقى مرض فيه لو هو عنده كل حاجه تمام التمام وربنا رزقه بالزوجه الصالحه والكويسه والحلوه والاموره بتاعه لو هو بقى عينه زي غدا يبقى مرض والعياذ بالله بقى صح. ده يبقى نشوف له حل بقى تاني خالص يعني نشوف نعالجه فهي نعالجه لا ما انا بلاش اي حد تاني انا لما اكون ربنا رزقني بكل حاجه كويسه وهبص بره او عيني زي غبره او يبقى العيب فيا انا مش في حد تاني مظبوط انا معاك جدا وتحياتي ليك طب ممكن اهداء بسيط طبعا يا فندم اتفضل اهداء اولا لحضرتك واستاذ مصطفى واستاذه هدى بتاع بورسعيد وجده امام والاستاذ ابو الرشد واستاذه عزه من الشرقيه واستاذه اسراء من البحيره واستاذ محمود عبد الحميد ومؤمن وكل المشتركين المستمعين لهم من جزيل الشكر وعزائي الاستاذه ملك صلاح والاستاذه صالح الحلواني ربنا يرحمهم ويتجمدهم برحمتهم ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله. بصوا يا جماعه الكلام حلو قوي. يعني هو بيقول ان الراجل عينه زايغه وطبعا ده رايي من راجل يعني شابوه بجد نفسي جدا ان فعلا بيبقى الراجل صريح مع نفسه لهذه الدرجه. لما بنقول ان عينه زايغه بيقول يبقى في حاجه عنده ناقصه في حته معينه فبيدور عليها في شخص تاني. بس عايزه اقول لكم ان بلاش توصلوا اللي معاك انها تبطل تعاتبك، لانها لو بطلت تعاتبك يبقى هي استحملتك لحد ما تصرفاتك ضيعت غلاوتك. اعمل لك ايه شغل دماغك اعمل لك ايه حيرتني اعمل لك ايه شغل دماغك اعمل لك ايه حيرتني اعمل ايه شغلت لي واعمل ايه حيرتني اعمل لك ايه جننتني كل ست بتقولها الراجل اللي عينه زايغه. اسراء مساء الورد. اسراء مساء الخير. مساء النور. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. قولي لي انت اتجوزتي؟ لا لسه. لا لسه. الحمد لله يعني احنا بديك نصايح يا بنتي عشان لما يا صدرانيا ان شاء الله ربنا يكتب لك الخير و2025 تبي احلى عروسه يا رب بقى يا صدرانيا بقى يفرجها بقى نزهيك ده انت قمر ده انت الف عريس يتمناكي يا اسراء نفسي بقى خلاص بقى جبنا الاخر. قولي لي لو اتجوزتي واحد اوت خطبتي له في الاول ولقيتي يعني ازاي هتعملي ايه؟ هتزعله؟ لا مش هنزعل. هتذبحه؟ هتذبحيه واعمل عليه شوربه؟ الله واعمل عليه يا جماعه عشان جمعيه المراه المتوحشه اللي اسراء فيها دي. لا بس بجد يعني هو انا فعلا مع مكالمة استاذ محمد اكيد او مش هقول بقى ان الراجل اكيد عينيها تزوغ إيه لو هو مثلا ما لقاش الحاجه دي مثلا في مراته دي او كده. بس انا يعني في حته برضو انا ماشيه بيها الا وهي انك انت لو هترضى باللي قدامك حتى لو كانت بسيطة جدا وهي محترماك وانت محترمها عمرك ما هتفكر تبص بره. صح. لان مش دايما في ناس ممكن تبقى جميلات او هي ملكات جمال وكده بس مهما تعمل لك اللي انت عايزه وبرضه هتفضل تبص بره. وممكن تلاقي مثلا ناس تانية بتبقى اقل شويه جمال بس فيها مثلا حته اخلاق او بتبقى يعني الراجل مثلا بتشده حاجه معينه فيها عمره ما يفكر يبص بره. صح انا معاكي جدا جدا. فانا بشبه صراحه الستات بنوع الاكله. يعني دايما بقولها كده هتاكل اكله حلوه خلاص انت ممكن ما تعجبش او ما تشبعش فهتفكر انك تبص بره او عينك تزغ بره. لو اكلت اكلت حتى فول بسيطه بس متزبطه حلو وقمت كده شبعان خلاص عينك ما تفكر تبص بره حتى لو قدامك ايه. انا معاكي جدا. شفتي بقى. بشكرك جدا يا اسراء يا قمر وربنا يكتب لك الخير يا رب. دايما دايما بقول في حياتي كلها اللي يخاف ربنا ما تخافش منه واللي ما يخافش ربنا خاف منه. يعني اكيد هو لو شخص ارتبطتي بيه وعارف ربنا وعارف الحلال والحرام يا جماعة الموضوع حلال وحرام ان هو هيحس بتأنيب ضمير وهيبقى عنده نفس لوامة ان هو ممكن يكون بيخونها حتى لو بالتفكير لان الخيانة خيانة فكر مش موضوع عيد زيغة. ودايما بقول ان لازم نسامح لان ما نبقاش بنتصيد اخطاء لبعض. يعني لازم نعدي لبعض يعني عينه زيغة كده بسيط اوكي نحذر مرة اتنين تلاتة لكن الرابعة بقى مش عارفة اقول لكم تعملوا ايه. جاي لك ونويها بزبا وقتل على الباب بخبا هتعمل ايه هتسلم بعديها فقصة وبجد انا مش بهزة حخف ولا تسعة خمسة هو وهي وحلقة جديدة كل يوم جمعة من 8 ل 9. سارة مساء الخير. مساء النور. ازيك يا سارة عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. قوليلي بقى تعملي ايه مع الراجل اللي عينه زيغة؟ ايه؟ تعملي ايه مع الراجل اللي عينه زيغة؟ ده انا مخدوش من اصله يعني. ما هو انت يا مش هتعرفي ما هو ما فيش حد بيعرف من البداية انت خلاص اتخطبتي. لا بيبان يا قمر بيبان يعني. لا صدقيني مش بيبان. لو تخرجي معايا مثلا وانتو مكتوبين تبصي وانتو قاعدين مثلا في ريستوران او كافيه عينيه بتتلفت يبص على حاجة مش عارفة ايه كده. الراجل اللي عينه هو عموما يعني الرجال يعني ماشي زي ما انت قلتي لو لسه بسيطة يبص بصة بسيطة لكن الخيانة فعلا مش بس ان هو يسلم حد او بتاع ان هو يفكر يبقى في حد تاني مع خطيبته او يفكر في حد تاني. في رجالة بصي الرجالة عموما بتحب حاجة ان يبقى عندها هدف واخده بالك. يعني سوري في مش كل بصراحه عشان ما نعممش صحيح. يعني الراجل في كيانه كده بيحب انه ايه يوقع يعني الست تحبه او يوصل مع الست انه يخطبها او تحبه او كده. بعد كده خلاص بتقل الحكايه معاه. صحيح. بس الراجل اللي بيكون ده خلاص يعني انا اعتقد زي ما انتي قلتي لو بص مره كده حاجه خفيفه بتاع بتعدي. حاجات خفيفة، لكن الخيانة خيانة يا رانيا ما ينفعش. ونسمع معاكم بقى أغنية لأحمد شيبة يا مصطفى اسمها أنت حد خطر. أنت حد خطر أحمد شيبة. عيون يا سارة، بشكرك جدا وتحياتي ليكي ولكل أسرتك الجميلة. بص يا جماعة، أنا عايزة أقول لما يحصل زعل ما بينك وما بين مراتك أو خطيبتك أو شريكة حياتك المستقبلية، اوعى ما تصالحهاش وهي زعلانة. يعني لازم تصالح أي ست مزعلها، تصالحها وهي زعلانة، ما تستناش وتقول لما تهدى، لأن إحنا كستات ما بنحبش الراجل اللي بيشتري دماغه، وخصوصا لما بنكون زعلانين. يعني بنبقى عايزين ايه، لا يعني زي ما بيقولوا كده، لا قدر الله لو في حصل نار في مكان، ما ينفعش نستنى على النار دي مدة هتولع هتمسك في كل حاجة، لازم نطفيها وهي لسه النار قايدة، علشان الموضوع يبقى نخلص كده بدري بدري، ما يبقاش فيه بقى زعل ونكد والكلام ده كله. وكمان الست بتحترم قوي الراجل اللي ما بيشتريش دماغه من حياتها، وبيعرف يحتويها في الوقت المناسب، وبيعرف هي قد ايه غالية عنده وان زعلها بيفرق معاه، وهيعرف كمان وهي هتعرف ان الكلام الحلو اللي كنت بتقوله لها في وقت الصلح اكيد وهي مشاعرها زعلانة يكون حقيقي 100%. قلبي داب ووصل، هو ده اللي حصل. قلبي داب ووصل، هو ده اللي حصل. حبيتك وانا حامل ايه، هي دي المشكلة، بس مش عندنا حلها. الشرق الأوسط 89.5 FM. انت بس قلبي تحس بيه، رسمت كل اللي بينا وشايفه قلبي طول عمرك شاغل. رسمت كل اللي بينا وشايفه قلبي طول عمرك شاغل. قلبي معاك معندني وده ليه، عشان انت حد خطر واعتبر الشرق الأوسط 89.5 FM. لسه معاكم مصطفى ورانيا، تليفوننا 2575-9395. رشدي أبوظة، أبو الرشد. يا ألو يا ألو. مساء الورد يا صادق. أنا قلت برضو أن يعني مش هيقول لنا الخبرة الإكسبيرينس بتاعت الموضوع ده غير أبو الرشد، بس صفة يجيب لنا يا لهوي لو سمحت. احنا لسه سمعينها دلوقتي واحنا في البريك. يا لهوي يا مصطفى، ايه رايك؟ دي جامده جدا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي على الموضوع. قول بقى، قول يا خبره. المشكله ما دمعنا زايغه، يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ الله عليك، هو ده الكلام. والله العظيم جبت الفايده. اصل بصي اقول لك على حاجه، هو طالما ناوي على ان زيغه هيفضل له، مش هتقدر تمشيه خلاص. مفيش حاجه توقفه يعني، صح؟ هتسيبه يشبع بعد كده بقى، يخلص بقى، يكمل بقى طريقه عادي بقى، ربنا يرحمه. يعني انت شايف ان الست تكبر دماغها؟ بصي الست العقله، ايوه، مش نوع من انواع يعني اللي هي تتنازل عن حقها وتسيبه بقى على حل شعره زي ما بيقول يعني. لا برضو يعني برضو يعني تعمل نفسها مش واخده بالها. يعني على ايه النكد يعني؟ ان الله جميل بيحب الجمال. ايوه انا بقول عشان كده. مش فاهم انا يعني. لا وفي نقطه ما هي لو ولو راح اتجوز يعني هيكسب ايه برضه؟ ايه المشكله؟ مصطفى بيؤيد بيؤيد جدا. مش هيروح النهارده شكله. لا ما تقريبا المدام ما بتسمعش. مش بتسمع الحلقه. بصي هي بمعنى ايه؟ هي لو افرض حصل يعني شايفته كده تعوج. تعبت نفسها مش واخده بالها، مش معناه انها بتتنازل عن حقها، لا يعني بس ما تتصدمش اصطدام اولي كده يعني. تبين له بقدر الامكان واحد واحده كده لا ايه اللي هي حاسه اللي فيه ايه. او بيني وبينك يعني يا ابو الرشد ممكن تعقده، ممكن تعمل فيه حاجات تخليه يكره يكره الستات كلها. لا وكمان يمشي كمان يسبح بربنا بقى يستغفر بقى ويعني هيتوب توبه جامده جدا لكن تسيبيه كده تستسلمي كده وانت بصيت وتنكدي. وبعدين بص انا عندي مبدا، لو اي ست نكدت على واحد عشان خاطر واحده هيروح لها هيقول لك انا ناقص، هيروح فاتح الباب ونازل خارج خلاص ومش راجع خليكي ناصحه كده. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي طبعا المكالمه دي على هواك قوي يا مصطفى، انا عارف انا اؤيدك جدا وبحب افكارك لان فيها دايما استقرار للبيت. لا انا اقول لك بس في نقطه، اقول لك على حاجه يا راجل بجد بتكلمك بجد. لازم الست يعني تحتضنه، لما تلاقيه عينه زايغه تجيبه ناحيتها بقى، صح، بقدر الامكان ايه تحتويه. مش تسيبه انا عارفه او تتخانق هتنكدي عليه هيروح لها، تحتويه بقى يعني. صح انا معاك جدا واؤيدك بشده، تسيطر عليه بقى السيطره اللي انت قلتيها لغايه ما يكلم نفسه. مسيطره همشيك مسطرة هو ده الكلام والله. بس مصطفى هيبات بره النهارده لا مصطفى كده. خلاص بقى يعني نكمل بقى لتاني يوم وربنا معايا. بشكرك جدا يا ابو الرشد وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله. كل مره الدنيا ممكن تخيرنا ما بين اللي بنحبه واللي بيريحنا، دايما لازم نختار اللي بيريحنا لان راحتنا اهم من اي حاجه تانية. لو مش مرتاح مع حاجه بتحبها اكيد هتكره. يا لهوي يا لهوي احنا اللي شغلعنا الشغلع، خلينا الدنيا كده مولع، اسمنا بقى يعمل طرقع، اوعى ترازينا او تتكلم علينا يا ابني انت اللي زيك ماشي حبي فينا. الشرق الأوسط 89.5 FM والفن سلطاننا فننا والدنيا ولعت على رأسنا. جلنا جلنا شاكين عن كل حنة، انت بشرتي لسه كنت احنا مولعين. بلاش تعيشها على عمامك، يلا يا غمو انت تسحب لنا وده اخرك عندنا، نحتاج الف سنة علشان توصل لنا. انت تسحب لنا وده اخرك عندنا، نحتاج الف سنة علشان توصل لنا. اللي أستكنا الأستكة والرأس رقصنا مشتكة، حاسب من الفخامة احنا برند وعلامة، انت تشوف تاريخنا تتخطف كل يا ماما. حاسب من الفخامة احنا برند وعلامة، انت تشوف تاريخنا تتخطف كل يا ماما. الشرق الأوسط 89.5 FM احنا اللي عاملين لكم برجلة، احنا اللي سهلنا الصغنرة، خلين بالكم بينا نيجي ايه انتوا فينا، احنا بنعمل عظمه مش عاملين ازعارينا. خلين بالكم بينا نيجي ايه انتوا فينا، احنا بنعمل عظمه مش عاملين ازعارينا. احنا اللي فلفلنا وسلفل 89.5 FM من يوم ما كنا عاملين بلبله، على الدغري ما انتش قدنا يلا، كل عيش وانت ساكت فعقل هي صافي، واما تشوفنا ربع واسمع وانت مصطفى عالمي زي ما دايما بقول عليك. آه لسه معاكم مصطفى ورانيا، تليفوننا 2575935. محمد عبد الجواد مساء الورد. مساء الفل على عيوني كرانيا وعلى مصطفى، ودايما منورين. ربنا حبيبي حبيبي حبيبي يا مصطفى. ازيك يا محمد ومراتك الجميله، ربنا يخليكم ويسعدكم يا رب. كلنا بخير، وعلى فكره قاعدين كلهم بيسمعوا المكالمه دلوقتي، هي كرمة وعبد الجواد ومامتها ما شاء الله ربنا يحفظهم. ما ينفعش يا شيماء عشان انتي قمر وربنا يسعدك، احنا مش هنتكلم على الموضوع ده، يعني هنخرج محمد خارج الموضوع. بس انت عامه تقول ايه للراجل اللي عينه زايغه؟ الراجل اللي عينه زايغه ده ما يملاش عينه غير التراب يا سيدي. بس كده على طول ما شاء الله محمد جاي. يعني ما يعني هيحصل ايه يا محمد لو عينه زايغت؟ يعني ولا حاجه، هي قالت لي وريني هتعملها ازاي لو تعرف. لو تعرف اه. بس انت اصلا يعني يا جماعه احنا كستات بنحب اللي ايه يعني يضحك على دماغنا على عقلنا. هي حبيبتي ونور عينيا وكل حاجه ليا. معاك والله والله جنب هي قاعده هي جنب ايه والعيال قاعدين بيضحكوا. ربنا يسعدكم يا رب. ويا شيماء يا قمر، انت قمر ولو لف الدنيا كلها مش هيعرف يجيب ربعك. ربنا يخليك يا رانيا، ما تحرمش من الاغنية. مصطفى بيقول لك الاغنية الجاية دي انت هتقولها للمدام، يعني هو بيهديها لك انت منك للمدام. وربنا يستر ربنا يستر. انا واثق من مصطفى عشان هو عارف دماغي كويس. ارجوك يا مصطفى، محمد وشيماء اخواتي وحبايبي، ارجوك اوعى تجيب اغنيه كده ولا كده. بشكرك يا محمد وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله واولادك الجمال. آه في دايما مثل كده بيقول لك ايه، الراجل بقى لما يحب بقى ايه تبقى عينه زايغه وعايز يثبت مراته، يعني عايز يقول لها بقى كلمتين كده ايه يعني يضحك على عقلها، يقول لها وانا هعرف منين ان مراتي ست الكل من غير ما اعرف الكل. لا قبلك ناس ولا بعدك ناس، يا قلبي يا عمري يا كل الناس، ولا في حلوين في البني أدمين تتشال في العين وكمان عراق. الشرق الأوسط 89.5 قلبي يا ناس، قلبي يا ناس، قلبي يا ناس، قلبي يا ناس، فوق خدود وضحكة بتنور حياة جنبي منه ببقى أنا بأسعد حالات، فوق خدود وضحكة بتنور حياة جنبي منه ببقى أنا بأسعد حالات. ببقى حابب الدنيا وانت قصاد عيني، مال عيني واحلى واجمل حاجة فيا، ببقى حابب الدنيا وانت قصاد عيني. قلبي القمر القمر القمر القمر شمس. عليك يا قمر، وحشتيني يا احلى شمس في الدنيا. انتي وحشتيني ومنوره كده دايما يا رب كل الاوقات وكل يوم. حبيبتي يا شمس، وانتي عارفه انتي غاليه عليا قد ايه. انتي والله غاليه والله. قولي لي قولي لي بقى، لو جالك عريس كده وبعد ما اتخطبته بستو الدبل اكتشفتي ان عينه زايغه، هتعملي ايه؟ يومه مش هيعدي. الله عليك، هيحصل له ايه؟ ازيك يا مصطفى، بيسلم عليك كتير. بصي انا مع الحزن نبدا مريم الفلفل والسلام. انا جاي فلفل الشمس، انا جاي ليك ماليش ليك. حياتي هتمشي عدل كندا، هيمشي عدل ماشي عادي، عايز يبص براحته، بس اللي لما يخلص هيتجوزني لا لا يمين ولا شمال. طب ما هي بصة بصة صغننة يا شمس، مش هيحصل حاجة. ما هو لسه حبيبتي عايز يبص كده ولا كده، يعني مثلا افهمي، هو بص وبص وكده وشاف كتير، لكن في الاخر اختار مين؟ اختار انا. طيب فخلاص بقى، يعني ايه المفروض يبص كده وخلاص، ايام زمان وايام يبص هنا ويمين ويشمال وفلانة خلاص بقى، ورد يحتضنها صحيح، يعني المفروض خلاص هو قد هيتجوز ويقصر خلاص بقى. بس مش هتوصل كده. مش هتوصل لمرحلة ان انت ممكن تسيبيه عشان العيب ده. لا ما نعدي له الدرس الاول لو عايز يتشعل. الله الله عليك. يعرف بقيمة بني ادم كان يقدم لها، يعرف ان كان في ايده الماضي بيروح للنحل. الله، يعني يعني ايه ناس معدن، بيقول لك كل واحده يعني معدن، يعني دايره لا إيه، لما يختار واحده يعرف ان فعلا هي فعلا شريه وعايزه، وان ادم ده هي هيبدا معاها فعلا الحياه اللي هو عايزها. لا لا يبص يمين ولا شمال، لازم يمشي كده ايه. لا انا بقى سعيده ببقى معاكي ومع القناه الجميله دي ومع مصطفى ومع كل الناس الجميله اللي اتكلمت، ببقى بجد يعني سعيده وفرحانه ومبسوطه اني اتكلمت. ونمشي عادي الاداء. بس طبعا اتفضل الاستاذه ملك، هديها على ابنها بقول لها ربنا يصبري وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيديك الصبر ان شاء الله، يعني ربنا اخذ حاجه جاد من ربنا بيحب بني ادم ده، هي عوضت حاجات اكثر واكثر وربنا كبير صدقيني. انا زيها، انا فقدت ابويا وامي، ربنا يرحمهم، ربنا بيعوض طبعا اكيد بيعوض، يعني ربنا يا رب ان شاء الله يجعل الايام الجايه كده والسنه الجايه كده خير على الناس كلها، يا رب. وهتبقي احلى عروسه عشان اجي سوهاج واحضر احلى فرح لاحلى شمس. بشكرك جدا وتحياتي ليكي ولاسرتك الجميله. بصوا يا جماعه، عايزه اقول لكم معلومه مهمه جدا، لان انا النهارده ناويه اعمل حلقه فيها استقرار شويه عشان الجنان شغال اليومين دول كتير في بيوت كتير من صحابي. انا لقيت واحده صاحبتي بتخش لجوزها تشوف، يعني مش بتشوف الكومنتات على بوست ليه، لا ده بتشوف اللايكات، كم حد عمل لايك، كم حد عمل لاف، كم حد عمل انجري فيس. بصوا يا جماعه الموضوع كبير بدا يكبر، لكن هقول لك على معلومه مهمه جدا، المراه اللي ما بتنكتش عليك يبقى مش بتحبك. يا شمس يا منور غيبي وكفاية ضيك يا حبيبي، يا شمس يا منور غيبي وكفاية ضيك يا حبيبي وودي يا ليالي وجيبي وانا لاقي زيك يا حبيبي عمرك يا دنيا ما تخليبي طول ما هو ساكن في قلبي عمرك يا دنيا ما تخليبي طول ما هو ساكن في قلبي عشقه دمي ده بديبي مكتوبي هو ونصيبي. مكالمة غالية على قلوبنا جدا. كل الناس بتسأل عليها, افتقدناها جدا جدا الحلقات اللي فاتت لأن هي حد جميل بيحبها كل المستمعين والمستمعات. طبعا بنعزيها وبنقول لها ربنا يصبر قلبك ويا رب يا رب يعني هو بقى ياخد إيديك كده للجنة إن شاء الله. ملك مساء الخير. البقاء لله يا حبيبتي وربنا يصبر قلبك يا رب ويبرد قلبك يا رب. هو في مكان احسن والناس كلها عايزه تطمن عليكي, فلو سمحتي طمنيهم كده علشان يعني هم كلهم بيسالوا عليكي بجد ومش عارفين يتواصلوا لان معهمش رقمك وكده. والله يا رانيا الحمد لله انا كويسه الحمد لله, بس فقد الابن يعني غالي قوي وصعب قوي. لما حد يكون بيكلمني ويعني في كان لسه سايبك وسامعك وانت بتساعدي وبيرد وراكي وانت ما تعرفيش اصلا ان هو هيموت بتيجي تصحي تاني يوم ما تلاقوش في الدنيا صعب طبعا. والله كلنا بندعي لك يا ملك, اللي يعرفوكي او ما يعرفوكيش كلهم بيدعوا لك ان انت ربنا يعني يمسك على قلبك ويربط على قلبك. يا رب يا حبيبي انا بس يعني كلمه بس انا سمعتك من شويه وانت بتقولي الناس تتطالح مع بعض ويبقوا كويسين مع بعض. انا بقول للناس ابني 32 سنه ما كانش بيجيب جوزي ما كانش بيزعل من حد ابدا وكان ما يجيبش سيره حد خالص والله العظيم يا رانيا ما كانش يحب يزعل من حد. كل الناس تعالي كده كل الناس تقول لك ده كان اطيب الناس وكان يلاقي اي جاره من عندي يشيلها الشنط ويوديها لحد بيتها يقول لها طنط الحاجه. كل الناس بتشهد باخلاقه كويس ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. فانا بقول للناس والله العظيم مش مستاهله ان احنا نزعل من بعض او نتكلم على بعض او نشيل من بعض. كل الناس تتصالح مع بعضها عشان احنا في ثانية بنمشي أكيد في ثانية يا رانيا. بس أنا عارفة أن أنت الحمد لله إيمانك قوي بربنا سبحانه وتعالى وعندك نعمة الرضا وعارفة أن رب الخير لا يأتي إلا بالخير وأن أكتر ناس ربنا بيحبهم هو كانوا الأنبياء والرسل وكان عندهم ابتلاءات فده ابتلاء ونقول الحمد لله وربنا يرحمه ويغفر له يا ملك. وأنا مبسوطة جدا أن احنا اطمننا عليك لأن ناس كتير كلموني وعايزين يطمنوا عليك وبعتولي كتير. أنا بشكر كل الناس اللي كلمتني أنت أولهم طبعا ربنا يبارك في عمرك وأولادك يا رب. وبشكر أستاذ محمود عبد الحميد الحلقة اللي فاتت لما بعت لي يعني العزاء وكده أنا مش عارفة أتكلم والله. وبشكر سهى وبشكر عزة ونجوى وهدى و اللهم صل على حضرتك عليه أفضل الصلاة والسلام أسماء. وبشكر نرمين حبيبتي برضو وجده إمام ومؤمن وكل الناس اللي اتصلت عليا بشكرها جدا والله العظيم. وبقول لهم ربنا ما يدخل لكم حاجة وحشة وأي حد سمعني بالله عليكم بل يعني صلحوا بعض. صحيح صلحوا بعض عشان الدنيا والله مش مستاهلة يا رانيا. بقول لك دخل جوه الأوضة والله العظيم سمعني وأنا يعني بقول شهادة إقامة الصلاة وكده كان صلاة الفجر كان صلاة الفجر وبقول إقامة الصلاة وبقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ردها جوه من حبيبي أطول. ما شاء الله حسن الخاتمة ربنا يرحمه والله يا رانيا وحياة ربنا. وأنا ما كنتش أعرف إن وعارف واقف معايا بياكل بلح من السعودية يعني اللي أنا جايبها من السعودية بياكل وواقف معايا بيحكي لي وعمل إيه في الغردقة والكلام ده وبقى يهزر معايا ما فيش أي حاجة. تاني يوم خلاص ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويصبر قلبك ويا رب ما تشوفي حاجة وحشة أبدا ويجعلها آخر الأحزان. ولا أنا ولا أنت ولا الناس كلها يا رب، ويدخل للناس كلها الفرحة بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. بشكرك يا ملك وميرسي جدا إن أنت رديتي علينا في الظروف دي. الحقيقة أنا كلمت معها كتير إنها الناس عايزة تطمن عليها، ولأن الناس كتير مش متواصلة معها رقم تليفون. أنا مبسوطة قوي قوي يا جماعة إن إحنا أسرة واحدة فعلا، إن إحنا بنفرح لفرحنا وبنزعل لزعلنا. وفكرة إن ناس ما شافتش بعض من محافظات مصر كلها ومتماسكين ومترابطين ويسألوا على بعض وبيخلوا، ببقى مبسوطة قوي إن برنامجي والهوى اللي أنا بقدمه إن بيكون حلقة وصل ما بين كل المستمعين في كل محافظات مصر. دايما الوقت الحلو بيمر بسرعة. خلص هو وهي النهاردة، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولازم نتفق على بعض الرولز أو القواعد اللي احنا هنمشي عليها. لو عينه زيغة كبري دماغك، ما تنكديش عليه عشان ما يروحش لوحدة تانية، هتنكدي عليه هيروح لوحدة تانية. خليكي ذكية، اكسبيه، غيري من نفسك، اعملي حاجات كتير في البيت وربنا هيهدي ايديله. الدعاء يغير القدر، يعني ادعوا يا جماعة. زائد الحاجة التانية بقى وهي الأهم، مصطفى مستغرب أنا عاقلة النهاردة صح؟ أنت مبسوط بيا عشان أنا عاقلة؟ طبعا أنت مش متعود على العقل بتاعي ده صح؟ لأن أصلا معروف أن برج العقرب برج غيور جدا وشكاك وأصلا الحيوان بتاع العقرب اللي بيمشي في الصحراء أعمى ما بيشوفش، فبيعرف إزاي بقى الناس اللي حواليه بالإحساس. فإحنا إحساسنا الحاسة السادسة عندنا ما اقولكوش عامله ازاي، قويه جدا. طبعا انا مبسوطه ان شفت علاء الحملي هيكمل معاكم النهارده، طبعا مايسترو عالمي ولمساته فنيه. عشان نشتغل علاء بقى مره مع بعض كده، يعني لازم تيجي بدري يوم كده عشان نعمل حلقه حلوه. طبعا مايسترو اخويا الغالي، النهارده الحلقه بجد بجد ثانك يو، كانت حلقه روعه يا مصطفى.